إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب الرفق في المعيشة. قال عن كثير بن عبيد قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب الرفق في المعيشة. والمراد بقوله باب الرفق في المعيشة الحث على أن يكون الإنسان مترفقا في معيشته، أن يكون مترفقا في معيشته، يعني في كسوته وفي طعامه ونحو وأموره، فيكون مترفقا. والترفق إنما يكون بالتوسط والاعتدال بين التقتير والتبذير، لا يكون مبذرا ولا يكون ممن يكون شحيحا وبخيلا فيصل درجة التقتير حتى على نفسه. فهذا بين هذا وهذا، هذه الوسطية هي المطلوبة، وهذه الداخلة في باب الترفق في المعيشة، في معيشة الإنسان، فلا يكون دائما مغاليا ولا يكون جافيا، فيكون وسطا بين الأمرين أو بين الحالين. وهذا الذي يريده بقوله باب الرفق في المعيشة، يعني يترفق الإنسان في معيشته، في كسوته وفي طعامه وملبسه ومسكنه وشؤونه وأموره مثل هاته. ثم أورد هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: عن كثير بن عبيد قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين. وكثير بن عبيد هو مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي هو والد عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، يعني قالت: لو انتظر وتريث، هذا معنى قوله أمسك، يعني انتظر وتريث. حتى ماذا؟ قال: حتى، قالت: حتى أخيط نقبتي. والنقبة هي سروال، لكن السروال الذي ليس فيه تكة التي يدخل فيها الخيط، التي موضع الحزام، تعرفوا بعض الألبسة الرياضية تكون فيها التكة ويكون فيها موضع الخيط الذي يربط. أما هذه النقبة ليس فيها ذلك، تلك التكة التي يدخل فيها الخيط، فهي نوع من السراويل ليست فيها تكة ولا الموضع الذي يكون فيه ذلك الخيط الذي يكون كالحزام. فقالت له: أمسك، يعني انتظر وتريث، حتى أخيط نقبتي، يعني هذا لباسها، حتى تخيط هذا اللباس الخاص بها، فهي تحتاج إلى إصلاحه وتحتاج إلى تهيئته، يعني ربما رأت به تمزقا ونحو ذلك، تحتاج إلى تهيئته وإصلاحه. فقالت له: انتظر وتريث، وهذا معنى قولها أمسك حتى أخيط نقبتي. قال: فأمسكت فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قال: يا أم المؤمنين، لو خرجت للناس وأخبرتهم، يعني أخبرت الناس بهذا الأمر، أنك تخيطين تخيطين نقبتك هذا اللباس تخيطينه؟ قال لعدوه منك بخلة، هذا الأمر لعدوه منك بخلة، يعني مثلا يكون عندك ما هو أفضل وأنت حرمت نفسك وبخلت عليها واحتجت إلى أن تلبسي هذا أو لبستي هذا اللباس حتى احتجت إلى إصلاحه، فيعد الناس هذا منك بخلا بهذا الحال الذي بينت. فقال لو خرجت إلى الناس وقلت لهم أم المؤمنين مرة جئتها وأخذت تخيط نقبتها وتخيط نقبتها هذا تصلح هذا الثوب الذي تلبسه، فقال لعد ذلك منك بخلا. فقالت رضي الله تعالى عنها أبصر شأنك، والمراد بقول أبصر شأنك يعني دع عنك هذا الأمر ودع عنك ما يقول الناس واهتم بأمرك أنت، لأن الآن وماذا تكلم لها أنها لو أخبر الناس فانظر ماذا سيقول الناس، لو خرجت وقلت للناس هذا لعد ذلك منك بخلا. فقالت لو رضي الله تعالى عنها دع أبصر شأنك، يعني دع عنك هذا ولا تبالي بمراقبة الناس ولا تبالي بمراقبة الناس. وهذه نعم الوصية ونعم التوجيه، أن الإنسان في حياته لا ينظر إلى مراقبة الناس وإنما يحرص على ماذا؟ على إرضاء الله عز وجل، الفعل الذي تفعله والعمل الذي تعمله والقول الذي تقوله والتصرفات التي تصدر منك، هذه أترضي الله عز وجل أم لا؟ هذا هو المطلوب، أن ترضي ربك سبحانه وتعالى. فتنظر أنت في شأنك وفي أمرك وفي علاقتك مع ربك أن يكون عملك وقولك وفعلك وجميع تصرفاتك مما يرضي الله سبحانه وتعالى، مما يرضي الله جل وعلا ولا يسخطه عنك، هذا الذي تبالي به. أما قضية الناس فإدراكهم غاية فإرضاؤهم غاية لا تدرك. تريد أن ترضي الناس، الناس على أصناف مختلفون، تفعل هذا الشيء منهم من يعجبه منهم من لا يعجبه، تغير منهم من لا يعجبه منهم من لا يعجب، تزيد وتغير مهما تصنع. فكونك تريد أن ترضي الناس، الناس ما تستطيع إرضاءهم. ثم أحيانا الإنسان قد يتورط في أمر عظيم جدا حين يحرص على إرضاء الناس ولا يبالي برضا الله جل وعلا عنه، وهذا يؤدي به إلى أن يفعل الأمر المحرم إرضاء للناس ولا يبالي بسخط الله جل وعلا عليه، لا يبالي بذلك، وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. ولذلك نعم الوصية من عائشة رضي الله تعالى عنها والتوجيه أن يحرص الإنسان على شأنه. فلذلك قالت لكثير بن عبيد، قالت له أبصر شأنك، احرص على مصلحتك أنت ورضاء الله، والحرص على رضا الله جل وعلا عنك من مراقبة الناس، والحرص على رضا الناس هذا لا تبالي به، لا تبالي، لأنك لن تجد إجماعا، لن تجد إجماعا من الناس يرضون عنك عن الفعل الذي تفعله. الناس يختلفون اختلافا عظيما كاختلاف ألسنتهم وألوانهم، ما تستطيع أن ترضي الناس. إذا كان بما يرتاح الإنسان بمراقبته لله عز وجل فقط، هذا الفعل الذي تفعله ولا القول الذي تقوله ولا التصرف الذي يصدر منك يرضي الله عز وجل؟ نعم، انتهت القضية، أقبل واحتسب ولا تبالي بنظر الناس. الناس قد ينكرون عليك ما تتقرب به إلى الله عز وجل، وقد يرضى الناس عن أمر تفعله يباعدك عن الله عز وجل من الذنوب والمعاصي وغيرها. فقالت له رضي الله تعالى عنها أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لم يلبس الخلق، إنه لا جديد لمن لم يلبس الخلق، الثياب البالية القديمة. إذا لم يلبس الإنسان الثياب القديمة، إذا لم يلبس الثياب القديمة بمعنى أنه دائما يلبس الجديد، دائما يلبس الجديد. متى يلبس الجديد هذا؟ متى يحس أنه لبس جديدا؟ ما يحس أبدا. بينما الإنسان الذي يلبس ثياب قديمة، إنسان عنده قميص قديم مثلا لبسه مدة من الزمن، أو ثياب قديمة هكذا تناوب عليها مدة من الزمن ثم اشترى ثيابا جديدة، لما يلبس ذلك الثوب الجديد يجد تغيرا، يجد تغيرا. لما؟ لأن الثياب التي كان يلبسها قديمة، والآن لما لبس الجديد نعم أحس بأن هذا ثوب جديد وهذا يشعر به ونفسه تحس به. بينما إذا كان دائما يلبس الجديد فهذا ليس عنده مثل ذلك الشعور، لأنه دائما يلبس الجديد، كل يوم يلبس الجديد، ثيابه كلها جديدة، فإذا كان ما يحس أنه لبس جديدا. وهذا معنى قولها رضي الله تعالى عنها: إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق، إنه لا جديد لمن لم يلبس الثياب القديمة ولا البالية التي تصلح لي أن يلبسها، لا جديد له، وإنما الثياب الجديدة يحس بها ويشعر بها الذي كان يلبس الثياب القديمة. وهذه الكلمة منها هي التي توافق الترجمة، باب الرفق في المعيشة. فمن الترفق في المعيشة أن الإنسان يلبس الثياب القديمة ويلبس ثياب جديدة، فهذا من الترفق في المعيشة. أما إذا كان دائما يلبس الثياب الجديدة، وإذا لاحظ أن الثوب الذي لبسه مرات يسيرة فقط قد لبسه فيتركه لغيره من الجديد، هذا لا يكون من الترفق في المعيشة، لا يكون من الترفق في المعيشة. أما من الترفق في المعيشة وهذه الوسطية، يلبس إنسان قديم ويلبس جديد، الثوب مهما كان قديما إذا كان يصلح أن يلبسه ويصلح لي وليس فيه ما يشينه، يعني مثلا يكون فيه تمزيق كثير ونحو ذلك، لا يصلح لأن يلبسه فيلبسه حتى وهو قديم، يلبسه ويلبس الجديد إذا من الله عز وجل عليه، فيجمع بين هذا وهذا. فهذه كلمة منها هي التي توافق الترجمة في باب الترفق في المعيشة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يعقل العبد على الرفق. قال: عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قالوا في هذه الترجمة: باب ما يعطى العبد على الرفق. ما يعطى على الرفق من العواقب الحميدة ومن الخير العظيم، ومن الخير العظيم. وقد سبق معنا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، أعطي حظه من الخير. وكلما زاد الإنسان في التخلق بخلق الرفق كلما زاد ذلك الخير، كلما زاد حظه ونصيبه من الخير. ولذلك الرفق يعطى الإنسان عليه الخير العظيم والعواقب الحميدة، العواقب الحميدة التي تسره، بخلاف غير الرفق إذا حرمه الإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مغفل: إن الله رفيق يحب الرفق، كما مر معنا، وهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحب الرفق. قال: ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، لأن الرفق عواقبه حميدة والعنف عواقبه سيئة، والعنف لا يجلب خيرا، العنف لا يجلب خيرا. وإذا نزع الرفق كما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أمر شانه، وهذه من العواقب السيئة، من العواقب السيئة. ولذلك هذا الحديث فيه الوصية إضافة للحديث السابق التي مرت معنا في الحرص على التخلق بالرفق. نعم. قال رحمه الله: باب التسكين. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسكين. المراد بقوله باب التسكين المراد لزوم السكينة والطمأنينة، أن يلزمها الإنسان في نفسه، وأن يحرص على الناس أيضا فيسكن الناس، التسكين له ولغيره، بالدعوة إلى الحرص على السكينة والطمأنينة والهدوء وعدم التعجل. كل هذه داخل في هذا الباب، كل هذه المعاني داخل في هذا الباب، فيحرص على السكينة والطمأنينة والهدوء وعدم التعجل لنفسه ولغيره، يعني يجاهد نفسه على ذلك، ولغيره دعوة، يعني يدعو غيره إلى السكينة والطمأنينة. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيئين وينهى عن آخرين. الأول الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: يسروا. والمراد بقوله يسروا يعني أسلكوا في أموركم اليسر والسهولة، هذا هو المراد بالأمر بقوله صلى الله عليه وسلم يسروا، تيسير على نفسك وعلى غيرك. فالإنسان يسلك الطريق الذي فيه اليسر والذي فيه السهولة في جميع الأبواب، حتى في العبادة، حتى في العبادة، في عبادة الله سبحانه وتعالى، في المعاملات مع الناس، يسلك الإنسان هذا الطريق، طريق اليسر والسهولة. لأن هذا الذي أراده الله عز وجل بنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر. والدين كله، دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو دين اليسر. إن هذا الدين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم. والمراد بكون هذا الدين يسر والدعوة إلى اليسر، لابد أن نفهمها يا إخوة، ليس المراد بها أن نتعدى ذات حدود الدين. مش معناته الإنسان يتعدى الحدود الشرعية، يقع في المحرم ويترك الواجبات، ولو مثلا أمر ولا نهي عن منكر يفعله، ولا أمر بواجب قد قصر فيه فيحتج ويقول الدين يسر، هذا غلط، هذا غلط. لا، مش معناته تقع في المحرم وتقول الدين يسر، تترك الصلاة فإذا قيل لك يا فلان اتق الله وصلي قال الدين يسر لما تضيقون علي، هذا غلط. الدين يسر بما فيه من الأحكام والتشريعات، اعلم بأن الله جل وعلا قد شرعها لحكمة، شرعها لحكمة، وليس فيها مشقة لا يستطيعها الناس على العموم، يعني على العموم. لما الله عز وجل أمرنا بالصلاة والقيام فيها، الأصل الناس جميعا يستطيعون القيام، يستطيعون الركوع، يستطيعون السجود، هذا المراد بقولي بالعموم. وإلا أحيانا قد يعجز الإنسان، فهذا له حكم خاص، لا يستطيع أن يصلي قائما، يصلي قاعدا، يصلي مضطجعا، على حسب حاله. وهذا من تمام يسر هذا الدين وسهولته وسماحته. فالدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم يسروا فيها دعوة إلى أن الإنسان يسلك اليسر والسهولة في أعماله، في عباداته، في معاملاته مع الناس. واليسر في العبادات يأخذه الإنسان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدي الذي يقتدى به ويحرص عليه الإنسان. خير الهدى هداه عليه الصلاة والسلام. أردت أن تعرف هذه الوسطية في الدين وهذا اليسر في الدين، انظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، تجد فيها اليسر، تجد فيها اليسر ومعنى، وتجد فيها المعنى لقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. لماذا أقول هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما تقول عنه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير بين أمرين عليه الصلاة والسلام إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا أردت اليسر انظر إلى هديه وانظر إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ما لم يكن إثما، إذا كان فيه إثم فإنه لا يفعله صلى الله عليه وسلم ويجتنبه عليه الصلاة والسلام، لكن ما لم يكن فيه إثم وكان في مقابل أمر آخر هذا أيسر من الآخر، فكان دائما يأخذ باليسر، دائما يأخذ باليسر عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: يسروا، ثم قال: ولا تعسروا. يسروا ولزوم السنة تجد فيها اليسر. ولهذا أؤكد في هذا الباب أن الإنسان وخاصة في باب العبادة ما يشق على نفسه في العبادة، يعني أحيانا يخطئ بعض الناس يظن أن الأجر يتضاعف لوجود المشقة. نعم يتضاعف لوجود المشقة، لكن ليست المشقة مقصودة لذاتها، ليست المشقة مقصودة لذاتها، مش معناتها تشق على نفسك وتريد زيادة الأجر. يعني أعطيكم مثال، مع شدة البرد مثلا الإنسان أصبح ليجن يتوضأ فإذا به ما وجد إلا ماء باردا، ليس عنده الماء الساخن، ليس عنده ماء ساخن، عنده ماء بارد، ومع ذلك تحمل إسباغ الوضوء في السبرات، تحمل وأسبغ الوضوء مع شدة البرد. هذه فيه مشقة ولا ما فيش مشقة؟ فيه مشقة زائدة على المعتاد، إنه يؤجر على هذه المشقة، هذه المشقة التي تحملها يؤجر عليها، وانظر هو لم يتقصدها. بخلاف لو أن إنسان مثلا لو يسمع هذا الكلام يقول لا أنا إذن حتى وإن تيسر عندي الماء الساخن أذهب للماء البارد، غلط، هذا غلط، لأن يعني المشقة مش مرادة لذاتها، تذهب تترك أنت الماء الساخن تتوضأ به وتقصد الماء البارد قصدا لتتوضأ، قول حتى أسبغ الوضوء في السبرات وأنا رفعة الدرجات، هذا غلط. لا، فالمشقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما إن حصلت في عبادة المرء ولم يجد سبيلا إلا بتعاطي تلك المشقة فإنه يفعل ويتحمل ويزداد أجرا. إنسان مثلا له من بيته إلى المسجد له طريقان، طريق سهل يسلكه فيصل به المسجد، وطريق فيه شيء من المشقة، فيه شيء من المشقة، ربما في في في في في فيها جهة يصعدها، وربما سلم ودرج ونحو ذلك. فقال ماذا؟ قال أنا أخذ هذا الطريق الصعب، أخذ هذا الطريق الصعب الشاق ليزداد أجرا. هذا أيضا غلط. لو كان هذا هو طريقك الوحيد، نعم، قال سبحان الله حتى مع صعوبة طريقه ما يتخلف عن المسجد، نعم، لكن كونه هو الذي يقصد ذلك وعنده طريق سهل هذا غلط. هذا هو الدين يسر، هكذا الدين يسر، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. ولهذا قلت لكم لزوم السنة، لما تعرف أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن فيه اليسر، اتبعه فإن فيه خيرا عظيما لك في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تعسروا، لا تعسروا، وهذه في مقابل يسروا، ولا تعسروا، لا تسلكوا طرق العسر، هذا المراد بقوله لا تعسروا، وهذا النهي الأول. قال لا صلى الله عليه وسلم قال لا تعسر في الأول، قال يسروا، ثم قال لا تعسروا، يعني لا تسلكوا طرق العسر. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال لا تعسروا، أن لا تسلكوا طرق العسر حتى في العبادة وكذلك في التعامل وفي شأن المرء. إن كان أمر فيه عسر ويقابله أمر يسير فإنه يختار اليسير، يختار اليسير ولا يشق على نفسه، ولا يشق على نفسه. حتى كما ذكرت في باب اليسر في العبادة أيضا العسر في العبادة وهذا يقابلها، ونفس ما أشرت إليه في العبادة ما يعسر الإنسان على نفسه وما يضيق على نفسه وهو يجد سعة ويسر، لا أبدا. فقصد الأمر العسير والشاق هذا كما ذكرت ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس وهو صائم، فقالوا نذر أن يقف ولا يقعد ولا يكلم أحدا وهو صائم، هذا في مشقة، في الشمس واقف لا يقعد ولا يكلم أحدا وهو صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، أن يستطيع أن يتم صومه. لكن هذه الحال كونه يقف في الشمس واقف وقال نذر، لا، هذا هذا هذا أمر فيه تعسير ونحن ما أمرنا به. ومثله لما وجد صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر، قال ليس من البر الصيام في السفر، لأنه يعني كان في سفر وهو صائم، يعني بمعنى أنه إذا كان إنسان يشق عليه الصيام في السفر الحمد لله، هنا نقول الدين يسر، لا تشق على نفسك، إذا كان هذا السفر مع صومك في السفر شق عليك مشقة أفطر، والله الحمد والمنة، الله جل وعلا رخص لنا في السفر أن نفطر، فلما تشق على نفسك؟ طبعا نقول إذا كان يشق عليه، وإذا كان يشق عليه الصيام كحال هذا الرجل حتى ظلل عليه شق عليه الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وسكنوا. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم وسكنوا يعني التي هي السكينة والطمأنينة والهدوء وما يدخل فيها من هذه المعاني. وقوله سكنوا هذه ترجع للإنسان على نفسه ولغيره، فيحرص أولا على تسكين نفسه بلزوم السكينة والهدوء وعدم التعجل والرفق، يلزم هذا. وبالنسبة للناس كذلك يحرص على تسكين الناس، يحرص على تسكين الناس وأن يلزم الناس السكينة والطمأنينة والهدوء وعدم العجلة والرفق والمعاني الجميلة التي تدخل في هذا الباب. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وسكنوا، أي اتخذوا السكينة. قال ولا تنفروا، ولا تنفروا. وأعظم التنفير هو التنفير عن دين الله سبحانه وتعالى، كما أن السكينة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم وسكنوا الذي يدخل فيها أيضا تسكين الناس ودعوة من السكينة تدخل أيضا في باب الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى هذا الدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فقال في مقابل ذلك صلى الله عليه وسلم ولا تنفروا، لا تنفروا. وأعظم التنفير وتنفير الناس عن الدين، تنفير الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يدخل فيه أيضا تنفير الناس، تنفير الإنسان الناس عنه، فينفر الناس عنه بسوء تصرفه بسوء خلقه ونحو ذلك. وفي باب الدعوة إلى الله عز وجل قد يقصد الإنسان خيرا، يقصد خيرا في دعوة الناس وتعليم الناس، لكنه ما يسلك الطريق السوي ولا يجتهد في معرفة أحوال المدعوين وما يصلح لهم. ولذلك قصده حسن وطيب في دعوة الناس وهدايتهم، ولكنه يخطئ الطريق في الوصول إليه، مما يدعوه إلى نفرتهم، فيكون منفرا، يكون منفرا لهم. وأعظم التنفير كما قلت التنفير عن دين الله عز وجل، مع أن القصد في الأول أنا قلت قد يكون قصده حسنا، ما نطعن في قصده، قصده حسن، لكن الطريق الذي جاء به ليدعو الناس وليعلم الناس كان سببا لتنفيرهم. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الإنسان، لأن هذا الباب باب عظيم جميعا نلجه، وهي مسؤولية على عاتقنا جميعا في دعوة الناس وتعليم الناس، الأقارب والأباعد، الجيران وغير الجيران من المسلمين، من يلقاهم الإنسان في المسجد وخارج المسجد، ترى من إخوانك شيء من التقصير ووقع في الخطأ في عباداتهم في معاملاتهم، تحرص على تصحيح ذلك. هذه دعوة إلى الله عز وجل وهي واجبة على عاتق الجميع. ثم الإنسان يحرص على هذا الباب المهم، وهو الحرص على معرفة أحوال المدعوين وما يصلح لهم في دعوتهم وتوجيههم، حتى لا يكون منفرا، حتى لا يكون منفرا. ولهذا يؤكد العلماء في باب الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون هذه الدعوة على بصيرة، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة العلم والحكمة، العلم والعلم يدخل فيه العلم بما يدعو إليه. أنت تدعو الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تتعلم دين الله عز وجل، تعلم الحلال وتعلم الحرام، ثم تدعو الناس إليه، فلا بد أن تتعلم أولا. ومن العلم الذي يحرص عليه أيضا العلم بحال المدعوين، العلم بحال المدعوين وما يصلح لهم في دعوتهم، ما يصلح لهم في دعوتهم وتعليمهم. لماذا الحرص على العلم بحال المدعوين وما يصلح لهم؟ حتى لا يكون الإنسان منفرا، ولهذا دائما يأتيهم بالباب الحسن الذي فيه تسكين والذي فيه رفق، فيأتيهم ويعلم ويكون حكيما فيما يدعو إليه. لأن الغرض ما هو؟ إحنا لما ننصح الناس ولا نوجه الناس ولا ندعو الناس إلى الخير، نعم، الغرض أن يستجيب الناس، الغرض أن يستجيب الناس، نحن لا نفعل هذا لأجل إقامة الحجة عليه. قال المهم هذا حلال وانت لك هذا حرام وانت تفعله لا حجة لك أمام الله، ليس هذا هو المراد. المراد أن نحرص على هدايتهم واستجابتهم، ولهذا الإنسان يسلك الطرق التي يرجى منها ذلك القبول والاستجابة لما تدلهم عليه وهذا يكون بالعلم بحال أولئك المدعوين. ولهذا الذي يكون حريصا على هذا ما يكتفي بمجرد التبليغ، يبلغ هذا ما وقع فيه من خطأ ويزيد بعده بالدعوات، يدعو الله عز وجل أن يوفقه وأن يهديه وأن ينفعه بالكلمات التي قالها له. لماذا؟ كل هذا حرصا على أن يهديه الله عز وجل ويستجيب لما دعاه إليه رجاء الأجور، أجور العظيمة، الغنائم الباردة، فإنه يأخذ مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم في من دعا إلى هدى. فلذلك مما يحذر منه في هذا الباب هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم هنا، قال ولا تنفروا، قال عليه الصلاة والسلام وسكنوا ولا تنفروا، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإن منكم لمنفرين، كما قال الشيخ العثيمين منفرين عن الدين. تأتي مثلا في باب الصلاة، صلاة الجماعة، من أما الناس يخفف، وأنا ذكرت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لما قال وإن منكم لمنفرين، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، أن هذا في الصلاة تنفير، تنفر الناس عن صلاة الجماعة، لو كان يطيل الإطالة التي تشق على الناس، يطيل في الركوع، يطيل في السجود وفي القراءة ويشق على الناس في هذا، ما يستطيع الضعيف أن يقف ولا العاجز الكبير، الشيخ الكبير الذي يتحامل لأجل أن يصلي واقفا أن يصلي واقفا، فيشق عليه ذلك، يشق عليه بسبب طول صلاة الإمام، فهذا من التنفير. حتى قال أنا ما لا أذهب إلى المسجد، المسجد يطيل الصلاة أنا أصلي في بيتي، هذا من التنفير. وتستحضر في هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أفتان أنت يا معاذ؟ لما كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم إماما، يعني ينظر ينتظرونه حتى بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرونهم ليصلي بهم إماما، ثم إذا صلى بهم معاذ إماما فإنه يطيل في القراءة، كان يطيل في القراءة حتى صلى خلفه شاب وانصرف من الصلاة واتهم بالنفاق، فلما شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما يصنع معاذ، وأن معاذا يأتيهم بعد أن يصلي معه عليه الصلاة والسلام ويطيل في الصلاة، فقال وفتان أنت يا معاذ. هذا من التنفير، هذا من التنفير الذي ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، وإن منكم لمنفرين، قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هنا صلى الله عليه وسلم في هذا النهي الذي يجمع أبوابا كثيرة، ولا تنفروا، لا تنفر الناس عنك بسوء تصرفك وسوء أعمالك، ولا تنفر الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الخرق. قال: أسند تحته حديث عائشة المتقدم. نعم، الخرق الذي مر معنا ليس في حديث عائشة، مر معنا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. والخرق الذي هو ضد الرفق، هو ضد الرفق الذي تكون معه الغلظة، جهل وغلظة وعدم حسن التصرف، وهذا لا يأتي بخير، وهذا لا يأتي بخير، فالرفق هو الذي يأتي بخير، وكلما ازداد الإنسان رفقا إلا وازداد حظه ونصيبه من الخير كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب اصطناع المال. قال: عن الحارث هو ابن لقيط قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا، فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اصطناع المال. ويقصد بقوله باب اصطناع المال، يقصد به العناية بالمال لمن أعطاه الله عز وجل مالا، وهذا باب واسع في المال، يعطيه الله جل وعلا غنما، يعطيه خيلا، يعطيه مزرعة وغير ذلك من الأموال، فهذا فيه الحث على العناية بها، على العناية بها، في قوله رحمه الله: باب اصطناع المال، فيحرص الإنسان على حفظ ماله وعلى تنميته ويحرص على تكثيره، فأعطاه الله عز وجل مالا يحرص على العناية به وحفظه ونمائه وتنميته وتكثير ذلك، تكثير ذلك المال. ومثل هذا لا يتعارض مع أن الإنسان قد خلق لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى. فقد يتوهم بعض الناس أنه قد خلق لعبادة الله جل وعلا، نعم، ومن ثم لا يهتم بما في يده من مال وغيره ويقول إني زاهد. لا، الزهد ليس هذا هو المراد به. قد يكون إنسان غنيا، قد يكون من أصحاب المليارات ويكون زاهدا. ويكون زاهدا، كيف يكون زاهدا؟ ما يجعل الدنيا في قلبه ولا يهتم بها، من جهة أن تكون في قلبه وجل اهتمامه في صباحه في مسائه وليله. هذا نعم، إن كان حاله كذلك هذا ليس زاهدا. أما إذا لم يجعل الدنيا في قلبه بل جعلها في يده وجل اهتمامه بإرضاء الله عز وجل وعبادته، فهذا هو الزاهد. وطبعا إن كان صاحب مال فإنه يعتني بماله، والاعتناء بالمال وإصلاح المال وتنمية المال والحرص على تكثيره، فهذا ما يتنافى مع زهده، يتنافى مع زهده لا يتنافى معه. وإنما إذا جعل ذلك تلك الدنيا بجميع متاعها والمال الذي أعطاه الله جعله في قلبه وجعله جل اهتمامه، هذا الغلط، هذا الغلط. أما إذا جعلها في يده ويحرص على إصلاح ماله ونماء ماله، فهذا ما يتعارض مع زهده. ولهذا هو يقول هنا باب اصطناع المال، في الحث على الحرص على نماء المال وتكثيره والحرص على إصلاحه والحفاظ عليه من التلف. قال عن الحارث هو ابن لقيط قال كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها. كان الرجل منا تنتج فرسه، تنتج يعني تلد، تلد له الفرس مهرا ولا فلوا، فماذا يصنع؟ قال فينحرها، ذلك المهر الفصيل للفلو، ينحره ويأكل لحمه، ينحره ويأكل لحمه، لأن لحم الفرس ولحم الحصان في أصح أقوال أهل العلم أنه حلال، لبس به، قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم نادى، كما جاء في حديث جابر، يوم خيبر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية، كما ذكر هذا جابر، ثم قال ورخص في لحم الخيل، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلبس به لحم الخيل، ما دام قال رخص فيه هذا يدل على جوازه. وجاء في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مباحا، فأكل لحم الفرس لبس به من غير كراهة، يأكله من غير كراهة. والرجل يقول هنا عن الحارث، يقول عن الرجل كانت تنتج فرسه فينحرها لأجل أن يأكل، لأجل أن يأكله فينحر. ثم ماذا يقول؟ فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا. هذا كأنه استفهام، استنكار، يعني يقول أنا أترك هذا المهر ولا هذا الفلو ولا الفصيل حتى يكبر ثم أركبه، وما يدريني أني أعيش، يأتيني به يذبحه وأكل لحمه الآن. فهو كأنه لا يعتني بماله، لا يعتني بماله، مش قال هذا لا أنا أعتني بهذا المهر وبما تلد الفرس وتنتج الفرس، إن عشت عشت وإلا ما عيش فهو لولدي، لا ما يقول هذا، وإنما يقول يذبحه ثم يقول أنا أعيش حتى أركب هذا، أنا أعيش حتى أركب هذا، يعني قال إن عشت حتى أركبه وأنا ما يدري أني أعيش، فلا يعتني به وإنما يذبحه ويأكله. قال فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله. هذا هو الشاهد لقوله باب اصطناع المال، باب اصطناع المال، أن أصلحوا ما رزقكم الله. الله عز وجل رزقكم مالا، وهذا المال كما نقول مختلف، المال مش الأوراق النقدية، يعطيه الله عز وجل غنم هذا مال، يعطيه الله جل وعلا بساتين من أنواع الأشجار هذا مال، يعطيه مصنع هذا مال، فهذا كله مال. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه أن أصلحوا ما رزقكم الله، وهذا فيه تنبيه لخطئهم، تنبيه الخطأ الذي كانوا يقعون فيه. ما كان الواحد يحرص على إصلاح ما رزقه الله، فكان ينظر يأتيه الفرس تلد تنتج الفرس فيذبح نتاجها ويأكله، ويقول هذه المقالة كما ذكرنا الحارث عن الرجل أنه يقول أنا أعيش حتى أركب هذا. فقال عمر: أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا، فإن في الأمر تنفسا، في الأمر تنفس يعني سعة وفسحة، الأمر فيه سعة وفسحة، سعة وفسحة من جهة أن هذا المال إذا أصلحته واعتنيت به واعتنيت بنمائه وما أشغلك عن طاعة الله عز وجل، هذا هو المراد، أن في حال عدم إشغالك أنت المال ليس في قلبك وإنما هذا المال في يدك، تحرص على نمائه وتحرص على تكثيره، في الأمر فسعة وسعة، تأخذ منه أنت وتتعبد الله عز وجل به، تأخذ منه لحاجاتك ولعبادتك وتقدم منه ما تلقاه يوم لقاء الله عز وجل، وقد يبقى هذا المال ويبقى لولدك، فالأمر فيه فسعة، تنفسا كما قال عمر يعني في سعة وفي فسحة، يبقى بعد ذلك لولدك. لو كان إنسان عنده كما ذكرنا في الأثر عنده الفرس، عنده أحصنة وتلد ويحرص على إصلاحها وعلى أن تكبر، إن عاش عاش وإن مات تبقى لولده، تبقى لولده ينتفعون به بها من بعده، وهكذا. ولهذا قال لهم عمر حاثا على إصلاح المال واصطناع المال، قال: أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا، فإن في الأمر تنفسا. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، وفي أحدكم فسيلة الشجرة الصغيرة، النخل تكون صغيرة التي تورس، قال: إن قامت الساعة وفي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم، يعني ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة، المراد أمرات الساعة، مراد الأمرات، إذا رأى الإنسان أمرات الساعة، أمرات الساعة وعلم بأن الساعة الآن قريبة، وفي يد أحدكم فسيلة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها، يغرس تلك الفسيلة، يحرص على غرسها، وهذا من اصطناع المال، وهذا من إصلاح المال، يغرسها في بستانه ولا في غيره، بمعنى أنك تجده يعتني بماله، أعطاها الله مثلا بستان على ضوء ما جاء في الحديث، فهو يعتني ببستانه، يعتني بشجره، يعتني بسقيه وبكل ما يصلح به الشجر لينتج ثمرا، وإن احتاج الأمر إلى تجديد الشجر بغرس الصغير منها كفسيل النخل وغيره يغرس. قال: حتى هو كبير في السن، حتى هو كبير في السن ما يضره هذا، حتى هو كبير في السن يحرص على إصلاح ماله، على إصلاح ماله ولا يضيعه ولا يتركه، يذهب هكذا عنده بستان ومع كبر سنه يتركه يضيع، لا، يحرص على اصطناعه. وكما قلت هذا ما يتنافى مع الزهد في الدنيا، ما قالش هذا مع كبره وانظر ما حبش يطلق هذا البستان وما حبش يترك العمل وتلقاه شيخ كبير ويحفر ويحب يغرس شجر، ما يضر هذا وما ينكر على مثل هذا، هذا لا بأس به وما يتنافى مع زهده، كون الإنسان يكون طائعا لله متقيا حريصا على عبادته، ولكن عنده مال يصلحه، عنده مال يصلحه، لا يضيع المال ولا يتركه يضيع، بل يحرص على نمائه ويحرص على تكثيره. وهذا أخذ من هذا الحديث، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قيام الساعة، والمراد يعني يرى أن أمرات الساعة، الساعة قريبة التي يدهش فيها الإنسان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون في يده فسيلة، استطاع أن يغرسها فليغرسها، إن استطاع أن يغرسها فليغرسها قبل أن تقوم الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دعوة المظلوم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. ثم قال: باب دعوة المظلوم. في بيان أن المظلوم يباح له أن يدعو على من ظلمه، فقوله باب دعوة المظلوم، وسيأتي أنها دعوة مجابة، وهذا فيه أن المظلوم له أن يدعو على من ظلمه، له أن يدعو على من ظلمه، ثم دعوته هذه مستجابة، دعوة المظلوم على من ظلمه مستجابة. وفي هذا تحذير، تحذير من أمرين: الأول هو الظلم، والثاني دعوة المظلوم، أن يحذر الإنسان من الظلم وأن يحذر من دعوة المظلوم. طبعا كلاهما تابع للآخر، يعني دعوة المظلوم تأتي من الظلم إذا ظلم، فإذا كان الإنسان حذرا من الظلم فإنه لا شك يسلم من دعوة المظلومين، يسلم من دعوة المظلومين. ولكن أنا ذكرتها ثانيا لأنه قد يقع منه الظلم ولكن يحذر من دعوة المظلوم بالمسارعة إلى التحلل، ظلم فيسارع، قال نعم اجعلني في حل أنا ظلمتك، قبل أن يدعو عليه، ولا يرفع عقيرته بالاستمرار في الظلم حتى يدعو عليه من ظلمه، فهو يحذر من الظلم ولو حصل منه ظلم فإنه يحذر من دعوة المظلوم أن يدعو عليه، لأن دعوة المظلوم مستجابة، كما أن هذا المظلوم يباح له أن يدعو على من ظلمه، يباح له أن يدعو على من ظلمه، وجاءت السنة أن دعوته مستجابة. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات. وجاء في رواية أخرى: لا شك فيهم، مستجابة دون شك، الله يجيبها ولو بعد حين. الأولى قال: دعوة المظلوم، دعوة المظلوم مستجابة. وقد قال الفقهاء إن المظلوم يدعو على من ظلمه فالله جل وعلا يجيبه، لأن هذا المظلوم يقع في قلبه ما يقع من الانكسار والذل، نعم يرى هذا الذي تعالى عليه وظلمه، اعتدى عليه وظلمه، فيقع في قلبه ذل وانكسار فيتوجه إلى من؟ إلى الله جل وعلا. ومع تلك الحال التي يقول فيها ذل وانكسار وشدة الالتجاء إلى الله عز وجل، الله جل وعلا لا يرد دعوته بل يجيبه سبحانه وتعالى، يجيب ذلك المظلوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، قال: دعوة المظلوم، دعوة المظلوم مجابة. إذا قلت ما السبب أن دعوة المظلوم مجابة؟ السبب هذا الذي أشرت إليه، ما يقع في قلبه من ذل وانكسار وشدة التجاء وافتقار الله سبحانه وتعالى، فيرفع يديه ويشكو من ظلمه إلى ربه سبحانه وتعالى فيدعو عليه، والله جل وعلا يجيبه، والله جل وعلا يجيبه. ولخطورة دعوة المظلوم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتقائها، قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: اتق دعوة المظلوم، قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله شيء يحجبها، بمعنى أنها دعوة مستجابة. ولهذا قال: اتق دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين، ولو بعد حين، الله جل وعلا يقول هذا، تحمل تلك الدعوة على الغمام. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، تصعد إلى السماء كأنها شرارة. في أن تلك الدعوة التي يدعوها المظلوم على من ظلمه خطيرة، لأنها تجاب والله يستجيب، بل كما قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي ذكرته آنفا: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين، يجيب الله جل وعلا دعوة المظلوم ولو بعد حين. قد يرى الظالم أن ويعلم بأن من ظلمه قد دعا عليه ثم لا يجد الحال كما هو، لا يأمن، لا يأمن، لأن الله قد يجيبها ولو ولو ولو بعد حين. ودعوة المظلوم مستجابة كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان فاجرا، وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه، كافر تظلمه، أنت تظلم كافر، الكافر يدعو الله عز وجل عليك. وأنتم تعلمون أن إجابة الدعاء هي من أثر ربوبية الله عز وجل، ولذلك الكافر يدعو قد يجد الإجابة، قد يجد الإجابة. وإذا كان الكافر مظلوما ظلم فإن الله جل وعلا يستجيب دعاءه، يستجيب دعاءه، فدعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن فجوره على نفسه كما بين عليه الصلاة والسلام. لكن الآن هذا مظلوم دعا الله على من ظلمه بغض النظر عن حاله من استقامته وصلاحه ولا فجوره وفسقه، دعا الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا عدل، فيجيب دعوة المظلوم سبحانه وتعالى، يجيب دعوة المظلوم وإن كان فاجرا كما قال عليه الصلاة والسلام. فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث يقدم اتقي دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم ما يقيك منها. والذي يقيك منها ماذا؟ الذي يقيك منها أن تكون حذرا من الظلم، إياك أن تظلم، الظلم ظلمات كما سيأتينا في الباب اللاحق، إياك أن تظلم الناس، لأنك إن ظلمت يدعو الظالم عليك، فأنت تجتنب دعوة المظلوم بعدم ظلمه، الاعتداء عليه في ماله ولا في عرضه ولا ولا ولا على نفسه، لا تظلمه. وإن وقع منك ظلم لأحد من الناس تتقي دعوة المظلوم بالإتيان إليه سريعا، قال يا فلان أنا ظلمتك بالله عليك اجعلني في حل، أنا أخطأت في حقك اجعلني في حل، وتحرص على أن يجعلك في في في حل، لأن الدعوة التي يدعو بها عليك خطرة جدا. دعوة المظلوم مستجابة لا ترد ولو بعد حين كما ذكرت في الحديث الآنف، يجيبها الله ولو بعد حين. وفي بيان سرعة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصعد إلى السماء كأنها شرارة، وهي مستجابة حتى وإن كانت من فاجر، حتى وإن كانت تلك الدعوة التي هي دعوة مظلوم فاجر، وأنت تنظر إليه أن أنت تحسب نفسك من أهل التقى والصلاح وهذا رجل فاجر وتظلمه، قال ما يضرني، لا، دعوته قد تجاب ويجيبها الله سبحانه وتعالى، ففجوره كما قال صلى الله عليه وسلم على نفسه. وفي هذا الحديث بيّن صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم مستجابة، ثلاث دعوات مستجابات، قال دعوة المظلوم. لكن يا إخوة المظلوم نعم له أن يدعو، له أن يدعو على من ظلمه، يشرع له ذلك، لأن هذا اعتدى عليه، ومن اعتدى عليك فماذا تصنع، ماذا تصنع عليه؟ إن اعتديت تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، ولا تتجاوز حتى في الدعاء. وذلك المظلوم الذي يريد أن دعاءه يكون مجابا عند الله عز وجل لا بد أن لا يكون في دعائه اعتداء، لأن الدعاء إذا كان فيه اعتداء لا يستجاب، من موانع إجابة الدعاء أن يكون في الدعاء اعتداء. ولذلك إذا دعا يحرص على أن لا يعتدي في الدعاء، أنت تدعو على هذا الذي ظلمك، هذا الذي ظلمك بقدر تلك المظلمة التي ظلمك بها، موش إذا بدأ الإنسان ظلمك في في في أمر في عرضك، مثلا قال كلمة في في في عرضك اتهمك فصرت تدعو عليه، لكن إذا نظرنا إذا دعائك تدعو عليه تقول اللهم لعنه، غلط، هذه أعظم، هذه ليست في مقابل ما ما ما ما صنعه، هذه أعظم، تدعو عليه وتدعو على أهله وعلى ولده جميعا، هذا اعتداء في الدعاء، تدعو على عشيرته، أنت هو الذي ظلمك، ولما تروح قراني مظلوم ودعوة المظلوم مستجابة، اللهم عليك به، الله وبولده، اللهم عليك بعشيرته، هذا اعتداء في الدعاء، ما يستجاب، ما يستجاب الدعاء. ولذلك إذا كان الإنسان لا يحسن، قال الآن أنا ممكن لا أعرف بما أدعو عليه، قد أقع في هذا الاعتداء فلا يستجاب دعائي، يكفيك أن تقول اللهم انتقم لي من فلان، تكفيك، هذه دعوة مظلوم، ظلمك اللهم انتقم لي منه وخذ لي منه ثأري، تكفيك، هذه راهي عظيمة جدا، وهذه فيها اعتدال وليس فيها اعتداء، تقول اللهم انتقم لي من فلان الذي ظلمك وتسميه في دعائك وخذ لي منه ثأري في مقابل المظلمة الظلم الذي ظلمك إياه. فقلت بأن المظلوم وإن جاز له أن يدعو على من ظلمه فإنه يتحرى في دعائه ألا يعتدي في الدعاء، فإنه إن اعتدى في الدعاء فإن هذا الدعاء لا يجاب، الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين الذين يعتدون في الدعاء، ولا يجيب الله جل وعلا دعاءهم. ولذلك إذا ما أحسن الإنسان كيف يدعو، لأن الإنسان لا يكون معتديا في الدعاء إذا دعا بقدر مظلمته، هكذا بقدر مظلمتك، بقدر الاعتداء الذي حصل من الظالم عليك لا تتجاوز. فقلت مثلا هو الذي ظلمك أنت تدعو عليه، لا تدعو على أهله، لا تدعو على ولده، لا تدعو على على على عشيرته، هذا من الاعتداء في الدعاء، أنت تجاوزت الآن المظلمة، فإنما تدعو في حدود المظلمة فقط. وإن كان إنسان لا يحسن ما يدعو به، قلت يكفي أن يقول اللهم انتقم لي ممن ظلمني، اللهم انصرني على من ظلمني، اللهم أرني منه ثأري، اللهم أرني منه ثأري. فإذا قال مثل هذا هذه الدعوات هذه كافية، هذه فيها اعتدال وليس فيها تعد، وفيها سؤال الله عز وجل أن ينتقم لك من الظالم، تكفي. إذا ما أحسنت أن تدعو وتكون دعوتك على الذي ظلمك بقدر المظلمة، فيكفي أنك تقول اللهم انتقم لي ممن ظلمني، اللهم انصرني على من ظلمني، اللهم أرني منه ثأري، ولو تكررها اللهم انصرني على من ظلمني، اللهم أرني منه ثأري، فإن هذه دعوة كافية وفيها اعتدال وليس فيها اعتداء، وليس فيها اعتداء، وتعتبر دعوة مظلوم على من ظلمه، وهي خطيرة جدا لأنها مستجابة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا ودعوة المسافر، الثاني الذي تجاب دعوته هو المسافر. المسافر في حال سفره أيضا يكون فيه ذلك الانكسار والذل، غريب عن وطنه، قد ضرب في الأرض، وربما يكون أشعث أغبر فيزيد سبب من أسباب إجابة دعائه، فيدعو الله سبحانه وتعالى فيجيب الله جل وعلا دعوته. فالمسافر إذا ضرب في الأرض فإن دعوته مستجابة، فإن دعوته مستجابة، كما جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. الحديث هذا الحديث ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أسباب لإجابة الدعاء، ومنها السفر، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، كلها من أسباب إجابة الدعاء، السفر وكونه أشعث أغبر وكذلك يرفع يديه، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، ويتوسل الله جل وعلا بربوبيته فيقول يا رب يا رب، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. فهذه أسباب، ومنها السفر، فالسفر من أسباب إجابة الدعاء، وهنا بيّن صلى الله عليه وسلم بأن دعوة المسافر مستجابة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ودعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده عليه. وإذا قيل الوالد يدخل فيه الوالدة أيضا، دعاء الوالد على الولد ولا دعاء الوالدة على الولد، على حد سواء، هي دعوة مستجابة. ولذلك الأبناء يحرصون على اجتناب دعاء الوالدين عليهم، لأن الدعاء مستجاب، يدعو الوالد على ولده ولا الوالدة على ولدها يستجيب الله جل وعلا الدعاء. ومن الحذر الذي يحذره الوالدان أنفسهما أن يحذر الواحد أن يدعو على ولده بدافع غضب ونحو ذلك، لأن دعوة الوالد على ولده مستجابة، لما تغضب من ولدك ادعو له بالخير، لازم نتربى على الكلمات الجميلة، الكلمات الحسنة، الدعوات الطيبة، باش حتى إذا غضب الإنسان يصدر منه الجميل من الأقوال حتى في الغضب. الإنسان الذي دائما إذا حدث ولده ولا دعا ولده يدعو له بالهداية، تعال هداك الله، تعال أحسن الله إليك، وهكذا كل ما يناديه ولا يدعوه ولا يحدثه تجد عليه على لسانه دعوات له، إذا غضب منه تجد تسمع منه مثل تلك الكلمات، اذهب هداك الله، هذا غضب، يغضب طبعا، ما يقولهاش بهذه الطريقة اللي قلتها، طريقة غضب، لكن مع ذلك ماذا قل، يذهب هداك الله عز وجل، يذهب اصلحك الله، هذه دعوات، ماشي يروح الله يجيب لك سيارة في الطريق، وروح الله يجيب لك كذا ويجيب لك كذا، تدعو عليه، دعوة الوالد على ولده قد يجيبها الله، وربما تكون تلك في ساعة إجابة. ولذا الإنسان يحذر، من بعد راح يتأسف، ترى المصيبة حلت بولدك بسبب دعائك، تتأسف ولا ما تتأسف، تتألم، وربما يبقى هذا الألم صاحبا لك زمنا طويلا، ربما حتى إلى أن تموت وأنت تتفكر أن هذا الولد مات بسبب شيء وأنت كنت قد دعوت عليه ورأيت إجابة الدعاء في ولدك. ولهذا من الأمور التي تجتنب أن يدعو الإنسان على والديه، يدعو لهم بالخير. وكما جاء هنا في الحديث أن هذه دعوة مستجابة، دعاء الوالد على ولده، جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أن دعاء الوالد لولده دعوة مستجابة، هذا دعاء مستجاب. لما تدعو لولدك بالخير تدعو لولدك بالخير. ولهذا حتى عند الغضب ولا عند سوء التصرف من الأولاد إذا دعا الإنسان يدعو لهم بالخير، يدعو لهم بالخير، أنت يسكن نفسك ويذهب الغضب. لما تبدأ تتكلم معه ولا تريد أن تذمه ولا تسبه، لا، ادعو عليه، الله يهديك، هداك الله، أصلحك الله، سن الله إليك ونحو ذلك. هذه ديجة دعوة، لما تقول أنت أصلحك الله هذه فيها خير كبير، لما تقول أنت لولدك أصلحك الله يا بني. على كل حال تدعو له بهذه الدعوة بأن يصلحه الله عز وجل، وهذه دعوة الأنبياء كانوا يسألون الله عز وجل الذرية الصالحة وأن يصلح لهم في ذرياتهم سبحانه وتعالى. فأنت تدعو الله عز وجل، من منا لا يرجو أن يرى أولاده صالحين؟ كلنا يريد هذا، ولهذا الإنسان يدعو. من أسباب صلاح الأولاد الحرص على الدعاء لهم، لأن صلاح الأولاد لا يملكه أحد، ليس بجدك ولا باجتهادك ولا بحسن تربيتك، هذه أسباب. أنت تحرص على ما ينفعك باتخاذ هذا السبب، تحرص على أن ينشأ أولادك نشأة صالحة، فتهيئ لهم أسباب نشأتهم التنشئة الصالحة بتربيتهم على الأخلاق الفاضلة، على العقيدة الحسنة، بأن تجنب ولدك مساوئ الأخلاق ومساوئ الاعتقاد وسوء التصرفات والأعمال القبيحة، تربيهم على الصلاة وعلى الأخلاق الفاضلة وغير ذلك. هذه كلها أسباب، لكن يبقى الإنسان دائما متوجه إلى الله عز وجل، يدعو الله عز وجل أن ينفع بتلك الأسباب وأن يرزقه الذرية الصالحة. فإذا عطل الله عز وجل تلك الأسباب ولو بذلتها، والله أنت تجتهد في صلاحه ويخرج ولدا طالحا، هذه مشيئة الله عز وجل والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. أنت الحمد لله لست مقصرا. ولهذا يا إخوة لو رأيتم من الناس من يظهر عليهم الصلاح ويظهر عليهم الخير وقد يرى في بعض أولادهم اعوجاجا، لا تذموهم. لما؟ الأمر إلى الله عز وجل، لعله ما قصر في تربية ولده، ما قصر في أسباب صلاح ولده. حتى قبل أن يولد الولد كان يحرص على الزوجة الصالحة، فتزوج امرأة صالحة لما ولد، وكان يحرص على حين يأتي أهله أن يقول الدعاء، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن ولد لهم ولد ما يضره الشيطان، كان حريص دائما على هذا. انظر، هذه حتى قبل أن يولد الولد، بعد أن ولد الولد من أول ما ولد يحرص على الاسم الحسن، فالاسم له تأثير في المسمى، يحرص على النسيكة، على العقيقة التي تفك رهان الولد. ثم يبدأ الولد سن التبييز، يحرص على تعليمه ما ينتفع به من عقيدة، من أخلاق حسنة، 7 سنوات يدعوه للصلاة، ما قصر. لكن إذا شاء الله أن يضل، يهدي من يشاء وضل من يشاء، فخرج ذلك الولد. أن نعير أناسا حرصوا على صلاح أولادهم فأضلهم الله بهم؟ أتروح تقول هذا فلان انظروا ليده كيفاش داير، وزعما يصلي وزعما داير روحه صالح وداير روحه كذا، لا غلط هذا، ما نحسب هذا على هذا، بل بالعكس من نشوفه هذا نقول الله مهدي ولده، الله مجعله مثله وخيرا منه، فما رأينا منه وجار لنا حسن، ما رأينا منه إلا الأخلاق الفاضلة. لكن انظر إلى هذا الولد كيف كيف كيف كيف كيف حاله، ادعو له، قال اللهم اصلح، اللهم اجعله خيرا من من من من والده. فنعين الوالد على على على ولده بهذه الدعوات. هكذا شأننا، مش شأننا تعيير الناس، حتى لو وقع الإنسان إخوان في ذنب ولا كان مقصر، ما نعيره فضلا عن هذا الذي ذكرته، وما قصر، فكيف نعيره بشيء ما قصر فيه؟ والله المستعان، والله تعالى أعلم. هذا قال: شخص نام عن صلاة الظهر والعصر واستيقظ عند صلاة المغرب، كيف يقضي الصلاتين؟ وليختلف الحال لو ظن أو خاف خروج وقت المغرب. على كل حال، إن ظن أن يخرج الوقت ولا ما ظن يخرج الوقت، إذا استيقظ ونام وفاتته الصلاتان بسبب النوم، وهو قد اتخذ أسباب استيقاظه لأجل يصليهما ولكن ما استيقظ، فإنه في هذا يكون معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. ومن ثم فإنه إذا استيقظ سواء وجد وقت المغرب خرج وكاد يخرج فإنه يبدأ بالصلاة ويصليها على الترتيب، يصلي الظهر ثم العصر ثم يصلي المغرب بعدها. قال: كيف خرج الغلام من الصلاة الغلام الذي صلى مع معاذ، هل سلم أم لا؟ هناك رواية عند النسائي بالتسليم، لا أدري إذا كان أنه سلم أم لم يسلم، لكن الذي فيه أنه خرج من الصلاة، لكن قضية التسليم لا يحضرني هذا ولا أعلمه، الله أعلم. قال: هل الدعوة على الظالم تتنافى مع الصبر؟ وهل ينقص أجر الصبر إذا دعا عليه؟ لا، هذا ما يتنافى مع الصبر، لكن ثمة مراتب. إما أن يدعو عليه، وهذا من المطالبة في مقابل ظلمه فيدعو عليه، هذا مباح له. إن قلت: ما هو أفضل من هذا؟ أفضل من هذا كما قال عز وجل: فمن عفا وأصلح، وإذا عفوت عمن ظلمك لا تدعو عليه. هو ظلمك وأنت صبرت على ظلمه وعلى أذاه، وهذا صبر تنال الأجر عليه. طيب، الآن أنت في مقابل ما صنع، مقابل مظلمته، ماذا تفعل؟ أنت بين أمرين: إما أن تعفو عنه إذا كان العفو فيه إصلاح، فمن عفا وأصلح كما قال الله عز وجل، وإما أن تكون ماذا؟ جزاء سيئة مثلها، ومن ذلك أن تدعو الله عز وجل عليه في مقابل مظلمتك. وطبعا لازم تكون الدعوة مثل ما أكدت بقدر المظلمة، لا تتجاوز ولا تعتدي فيها. إن قلت: أي الأمرين أفضل؟ العفو أفضل إذا كان فيه إصلاح، لأنه هو الذي ذكره الله عز وجل أولا، ولذلك هذا ما يتنافى مع الصبر، وإنما نقول هذه درجة مباحة له لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، فهذا باحه الله عز وجل له. أما إذا أراد ما هو أفضل، أن يعفو عنه ويجعله في حل وما يدعو عليه ولا يطالبه بشيء، فإذا فعل هذا فهذا أعلى، هذا العفو عمن ظلمك وعفو عند المقدرة فهذا أفضل، لكن بشرط كما قال جل وعلا: فمن عفا وأصلح، أن يكون العفو عن ذلك الإنسان الذي ظلمك فيه صلاح وإصلاح، ولا يكون فيه إفساد. ومن الإفساد مثلا أن تعفو عن الظالم وذاك العفو لا يزيده إلا طغيانا. بعض الأحيان يكون إنسان مجرم معروف في حيه بأنه مجرم يعتدي على الناس، ولما مثلا قبض في واقعة حصلت له من رجال الأمن في قضية، اعتدى على فلان وشكاه وقبض، يأتي الجيران لهذاك الإنسان قال: لا، اعفو عنه، اسمح له. لا، هنا ما يجوز أن يعفو عنه. الظالم هذا المعتدي المعروف بإجرامه والذي لا يزيده العفو إلا إجراما وظلما واعتداء، لا يجوز أن يعفو عنه في مثل حال. لما؟ لأن العفو هنا ليس إصلاحا، والله جل وعلا قال: فمن عفا وأصلح. أما إنسان حصل بينه وبين أخيه شيء فوقع وظلم أخاه في عرضه ولا في ماله ولا في نفسه، وهو معروف أنه ليس من أهل الاعتداء وأهل الإجرام، لكن حصل منه هذا، أو لعله يكون فيه شيء من الإجرام وعرف أنه في هذه الجريمة التي فعل قد راجع نفسه ولو عفي عنه فلعله يصلح بعد ذلك، فإن هذا لا بأس به أن يعفو عنه في مثل هذه الحال. فالشاهد أن الإنسان المظلوم بين أمرين: إما أن يأخذ بظلمه ويطالب بحقه من ظلمه، ومن ذلك الدعاء عليه، ومن ذلك أن يعفو عنه، وإذا عفى عنه فإنه لا يدعو عليه، والعفو أفضل عندما يكون صلحا فإنه الأفضل، لأن الله عز وجل هو الذي قدمه، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.